أفتهلكنا بما فعل المبطلون. وهذه الآية تعرف بآية الميثاق، وهي أن الله أخذ الميثاق على بني آدم ألا يشركوا به شيئا وأن يعبدوه وحده لا شريك له. والميثاق أو الأحاديث والأدلة الدالة على أن الله عز وجل فطر الإنسان على التوحيد عديدة سبق ذكرها في الدرس الماضي. وهنا الشيخ رحمه الله تعالى يذكر أمرا مهما، وهو أنه قد يقول قائل من الناس إننا لا نذكر هذه الأحداث التي يقولها الله عز وجل، التي قالها الله تبارك وتعالى، سواء كان ما يتعلق بالميثاق أو سواء ما يتعلق بالفطرة ونحوها، فإننا لا نذكر ذلك، وإن هذا أمر قد انتهى لا نذكره ولا نعرفه. فهو يحتج عليهم بأن الإنسان، وهذا حجة وهي حجة قوية، أن الإنسان وهو طفل يحدث منه أحداث كثيرة ويقع عليه أمور كثيرة وهو لا يذكرها، ولكنه لا يكذبها إذا أخبره والداه، فإنه لا يكذبها. لماذا؟ لأنه يثق بخبر الوالدين. بل أحداث كثيرة تحدث عليه وتحدث منه وهو صغير، إذا ذكرت له يصدقها ولا يكذبها. ومن ذلك اعتبار أمه وأبيه وأن أباه فلان وأن أمه فلانة، وهو لا يكذب هذه الأخبار. فكيف يكذب خبر الله تبارك وتعالى وهو الشهيد العليم؟ كيف يكذب خبر الله عز وجل وهو الشهيد العليم، وهو الذي خلق ذلك وهو الذي فعل ذلك سبحانه وتعالى ثم يخبر به؟ فليس من حق الإنسان ولا العاقل أن يكذب إذا كان المخبر صادقا، ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. نعم، في الواقع لا تقوم الحجة كما يقول العلم، لا تقوم الحجة بالميثاق، بأخذ الميثاق، ولا تقوم الحجة بالفطرة، لا تقوم الحجة لا بالفطرة ولا بأخذ الميثاق، إنما تقوم الحجة ببعثة الرسل، كما قال الله تبارك وتعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فالحجة لا تقوم إلا بالرسالة، كما قال تبارك وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أما ما عدا ذلك، أما الفطرة وكون الإنسان فطرته أنه مفطور على التوحيد، فهذا في الواقع أخبر الله تبارك وتعالى به، وليس للإنسان أن ينكره لأنه لا يذكره أو لا يتذكر من هذه الأحداث شيئا، فإن المخبر بذلك صادق. والشيخ إنما ذكر هذا في الواقع لتأكيد أمر مهم جدا، يريد أن يؤكده للمسلمين، يريد أن يؤكده للذين ابتلوا بعبادة القبور ودعاء القبور والاستغاثة بأهلها واللجوء إلى أهلها، أن الله تبارك وتعالى قد فطر الناس على هذا التوحيد. وليس التوحيد فقط هو جاءنا من رسالة النبي صلى الله عليه وسلم أو من رسالة الأنبياء، لا، نحن مفطورون على التوحيد، والله تبارك وتعالى جعل التوحيد فطرة فينا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه. وقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي: إني خلقت عبادي حنفاء فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. فالناس خلقوا موحدين، فإذا الواجب على المسلم أن ينسجم مع هذه الفطرة، خاصة مع دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه الداعية إلى الدين الحنيف عليه الصلاة والسلام، وهو يتبع ملة إبراهيم حنيفة، والدعوة إلى الإسلام هي أنقى الدعوات وأكثر الدعوات إخلاصا في مسألة التوحيد وتنقية التوحيد من كل الشوائب. فإذا الواجب على المسلم أن ينتبه لهذا الأمر و يدرك أن حقيقة التوحيد الذي الله تبارك وتعالى أمر به هو الإنسان مفطور عليه. فمعنى ذلك أن دعاءك للمقبورين واستغاثتك بهم أو لجوءك إلى أحد من بني آدم، هذا خلاف فطرتك، التي خلقك الله تبارك وتعالى عليها، وأوجدك الله تبارك وتعالى عليها، ورحمك بأن جعل الفطرة، أن الفطرة أن التوحيد ينسجم مع الفطرة، لأن كل ما لا ينسجم مع الفطرة تنفر منه النفوس، في الواقع منه النفوس. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقد تبين من هذا الحديث أنه قد سبق أمر الله بالتوحيد والنهي عن الشرك لكل نسمة في عالم الأرواح، وما بعثت الرسل ونزلت الصحف إلا لتبين ذلك وتؤكده. وقد تلخص كلام الأنبياء الذين يبلغ عددهم إلى 124,000، وعلم الصحف السماوية التي يبلغ عددها إلى 104 كتب في هذه نكتة. نعم، هذا هو تركيز الشيخ هنا في هذه المسألة، وهو تركيزه على الدعوة، على الدعوة إلى التوحيد وتحريم الشرك بكل أنواعه وأشكاله، وأن الله تبارك وتعالى كما فطرنا تبارك وتعالى فإنه أرسل الرسل في تقرير هذه العقيدة، في تقرير هذه العقيدة وهي عبادة الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، وأن هؤلاء الرسل الذين ذكر هنا أنه جاء في الحديث أنهم يأتون الأنبياء أنهم يأتون 124,000، وأن الرسل منهم 315، وأن الكتب 104 كتب. هذا ورد في حديث أبي ذر رحمه الله رضي الله تعالى عنه، ورد في حديث أبي أمامة، وحديث أبي ذر في مسند الإمام أحمد، وكذلك حديث أبي أمامة، وبعض أهل العلم يضعف هذه الرواية، ولكن بعض أهل العلم يصححها، وممن صححها الشيخ محمد الشيخ الألباني رحمه الله تعالى بعد أن درسها دراسة مستوفية في الواقع ودراسة مطولة، أثبت أن هذه الأحاديث أحاديث صحيحة، وأن كثيرا من ألفاظها، وإن كان هو الرواية طويلة عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه، إلا أن الرواية في نقاط كثيرة منها عدد الأنبياء وعدد الرسل قد ثبت في حديث في مسند الإمام أحمد وغيره، وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى. نعم. قال رحمه الله: وفي هذه نكتة، وهو الاعتصام بالتوحيد وإخلاص الدين لله والابتعاد عن الشرك واتخاذ غير الله حاكما يتصرف في الكون واتخاذه ربا يطلب منه تحقيق مطالبه وإسعاف حاجاته. نعم، هذا هو ملخص هذه المسألة، وهو ما يتعلق بما يفعله الناس في هذه القضية مخالفين لفطرة التوحيد، وأنهم يدعون غير الله تبارك وتعالى ويسعون إلى أن يقضون حاجاتهم أو أن يقضي لهم حاجاتهم غير الله تبارك وتعالى. وهذا فيه تقرير لنوعي الشرك، شرك في الربوبية وشرك في الإلوهية، لأن من اعتقد أن متصرفا في الكون يتصرف غير الله تبارك وتعالى فهو مشرك. من اعتقد أن هناك متصرفا في الكون غير الله تبارك وتعالى فهو مشرك في الربوبية، وهو من أقبح أنواع الشرك وأشدها خطورة، كما قال الله تبارك وتعالى عن فرعون: قال أنا ربكم الأعلى. فهو أراد أن يكون ربا للناس، لهذا موسى عليه الصلاة والسلام لما سأله عن رب العالمين قال: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. وفي هذا حجة قوية جدا على فرعون ولمن يسمع أنك لست أنت الذي خلقت السماوات ولا خلقت الأراضين، ثم احتج عليه بأنه ربهم ورب أن الله تبارك وتعالى ربكم ورب آبائكم الأولين، ثم احتج عليه بأنه رب المشرق والمغرب. فهذا كله تقرير لمسائل حقيقة لا يليق ببشر أن يدعيها، ولا يستطيع أن يدعيها إلا كاذب، لا يستطيع أن يدعيها ولا يقولها إلا مفتر، نسأل الله العافية، كاذب فج في دعواه. فالشيخ هنا رحمه الله تعالى يقول إن هؤلاء الناس وهذا التوحيد الذي قرره النبي صلى الله عليه وسلم فيه إخلاص العبادة لله عز وجل وإخلاص الإقرار لله تبارك وتعالى بالربوبية، وهؤلاء الناس يدعون غير الله تبارك وتعالى، وإذا دعا غير الله فإن لازم ذلك أن هذا المدعو يسمعك، وأن هذا المدعو قريب منك، وأن هذا المدعو قريب قادر على إسعافك، وأنه قادر على كل شيء حين تدعوه هذه الدعوة، وإلا فأنت لست عاقل ولا بموزون، وإنما سفيه تدعو شيئا لا يستطيع أن ينفعك ولا يستطيع أن يوصل إليك النفع. وهذه حقيقة هؤلاء الناس، حقيقة هؤلاء الناس أنهم يريدون أن يجردوا الله تبارك وتعالى من ربوبيته ومن ألوهيته. فتجد بعضهم يقول عن نفسه كما يقول التيجاني: وإذا تصبك خصاصة فبه استغث، يعني إذا أصابتك مصيبة أو حاجة فبه استغث متضرعا ينجيك من إفلاسي، واهتف به مستعطفا ومناديا: إني ببابك يا أبا العباس. أسأل الله العافية. لا شك أن المفلس من دعاه، أن المفلس من دعا هذا العاجز بكل ما تعنيه الكلمة، وهو ميت قد فني نسأل الله العافية، فكيف يطلب من الناس أن يجعلوه كرب العالمين الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ويقول بعضهم عن التيجاني نفسه: إنه النافع الضار، والذي يرفع من يشاء ويضع من يشاء. ثم يقول في آخر كلامه: ويرفع ذلك ويضع من يشاء بإذن الله. هكذا يقول سبحان الله. الله تبارك وتعالى يقول: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فالله تبارك وتعالى لم يوكل أحدا، بل أرسل الرسل لإزاحة جميع من يدعى أنه وكيل لله تبارك وتعالى أو واسطة. فهؤلاء الناس نسأل الله العافية يريدون أن يسحبوا بساط الربوبية من يد الله تبارك وتعالى ومن عقيدة المسلمين، إلى أن يلجأوا إلى مقبورين لا قيمة لهم ولا وزن في الحياة فضلا عنهم بعد الممات. كما يقول الرفاعي: ولي لواء على الكونين منتشر، وكل أهل العلا ما أنكروا هممي، فالجأ بأعتابك عزيز التمس مددي، وطف ببابي وقف مستمطر النعمي. سبحان الله، ما يكاد الإنسان يصدق أن مسلما يقول عن نفسه، أو أن بشرا يقول عن نفسه مثل هذا الكلام، فضلا عن أن يدعي أنه مسلم. في الواقع لا أشك في أن هؤلاء إن كان هذا قولهم فهم قد تجاوزوا نسأل الله العافية ما كان يفعله ما يقوله النصارى وما يقوله الوثنيون. لماذا؟ لأن هؤلاء جعلوا أربابهم متعددون، أرباب كثر جدا، وكل شيخ يظهر يزعم أنه هو رب وأن بيده مقاليد الأمور وأن الناس يجب أن يلجأوا إليه وأنهم إذا لجأوا إليه حصلوا كل النفع وكل النجاة وكل الصلاح. فهذا لا شك تجاوز للحدود، فضلا عن أن يدعي عن نفسه إنه مسلم أو ولي لله تبارك وتعالى. لا شك أن هؤلاء إذا كان صح ما يقال هذا عنهم فهم أولياء الشيطان وليسوا بأولياء الله تبارك وتعالى. ولكن هذا من عبث الشيطان بهؤلاء الناس، يسول لهم ويزين لهم ويزعمون مع ذلك أنهم مسلمون، وهم نسأل الله العافية رؤوس من رؤوس الطواغيت. نعم. قال رحمه الله: الظن بعقيدة التوحيد والاستقامة عليها عند الفتنة والبلاء. نعم، هذا العناوين، بعض العناوين التي يذكرها التي يعني مذكورة في الكتاب هي من كتابة أبو الحسن الندوي في ترجمته، وليست من الكتاب، فبعضها يحتاج إلى نظر، ولكن الشيخ قال العناوين عنده ليست كثيرة في الواقع، وإنما يسرد الكلام سردا. نعم. قال رحمه الله: وأخرج الإمام أحمد عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشرك بالله شيئا وإن قتلت وحرقت. نعم، هذا حديث أخرجه الإمام أحمد وصححه الألباني رحمه الله في كتابه إرواء الغليل وفي تعليقه على مشكاة المصابيح، وقال: وجملة القول أن الحديث بهذه الطرق والشواهد صحيح لا ريب فيه. نعم. قال رحمه الله: فيجب على المسلم أن يصبر على ما يصيبه من الأذى من الجن أو العفاريت، كما يجب عليه أن يصبر على ما يصيبه من محنة أو مكروه من بشر في حياته، ولا ينبغي أن تحمله هذه الفتنة على وهن في الدين أو فساد في العقيدة. نعم، هذا الحديث الذي ذكره وهو حديث معاذ لا تشرك بالله وإن قتلت وحرقت هو في الحقيقة في وجوب التمسك بالتوحيد, في وجوب التمسك بالتوحيد وتجنب الشرك والحذر منه, وأن لا يساوم الإنسان على دينه وأن لا يقدم شيئا على دينه. لماذا؟ لأن التوحيد هو رأس مالك, التوحيد هو رأس مالك, فإذا فشلت في رأس المال أو ذهب عليك رأس المال فقد ذهبت عليك كل تجارتك وضاعت في الواقع عليك حياتك. والواجب على المسلم أن يحافظ على دينه ويحافظ على توحيده مهما ابتلي. والله تبارك وتعالى يقول كما قال في قصة شعيب, قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا, قال أولو كنا كارهين, قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. فالواجب على المسلم أن يضن بدينه وتوحيده ويصبر في مقابل أي أذى يصيبه في دينه وتوحيده, يجب أن يصبر, يجب عليه أن يصبر, لأن الصبر في الواقع هو أصل من أصول الدين كما قال الله تبارك وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين, ويقول الله تبارك وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لا بد من الصبر في الواقع, والصبر يقول أهل العلم يكون على 4 مراتب: الصبر على طاعة الله, والصبر عن معصية الله, والصبر على أقدار الله, والصبر فيما ينال الإنسان من الأذية في الدعوة إلى الله. يجب عليه أن يصبر هذه الأنواع من الصبر حتى يكون من الصابرين ويسلم له دينه وتستقيم له حياته وفق ما يريد الله عز وجل ويشاء سبحانه وتعالى. كما أن الإنسان لا بد أن يمتحن, لأن الله عز وجل قد قرر ذلك أن الإنسان لا بد أن يمتحن كما قال الله تبارك وتعالى ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. وقال الله عز وجل ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فالله تبارك وتعالى امتحن البشر بامتحانا يظهر بها إيمانهم, يظهر بها إيمانهم, وقد نسأل الله العافية يفشل الإنسان في امتحان الله تبارك وتعالى له, كما قال الله تبارك وتعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله, جعل فتنة الناس كعذاب الله. وقال تبارك وتعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد. نعم. قال رحمه الله فيحبط بذلك عمله ويخسر بذلك دينه الذي هو ملاك أمره ورأس ماله, فيجب عليه أن يعتقد أن الأمر كله بيد الله ولكنه قد يمتحن عباده وينال الأخيار أذى من الأشرار, ليميز الله الخبيث من الطيب ويميز بين المؤمن والمنافق. وكما أن المسلمين يكونون عرضة لأذى الكفار والفساق فلا يسعهم على ذلك إلا الصبر, ولا يرضون أن يتطرق إلى دينهم وهن أو يتسرب إلى عقيدتهم فساد. كذلك قد يصيب بعض الصالحين مس من الجن أو خبل من الشياطين, فلا يكون ذلك إلا بإذن الله وعلمه, فينبغي لهم أن يصبروا على ذلك الأذى ولا يخضعوا لهذه القوى بالاستسلام أو التعظيم. نعم, أن المسلم لا بد أن يعرف أنه ممتحن ومبتلى كما قال الله عز وجل أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. فلا بد أن يمتحن ويبتلى, ومن ضمن ما قد يبتلى به أن الشياطين قد تتعرض له, فإن الشيطان عدو للإنسان مبين, والله تبارك وتعالى قد نبهنا على ذلك، كما قال جل وعلا: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وكذلك قال تبارك وتعالى: وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. فالشيطان وأعوانه وأولياؤه وذريته في الواقع هم أعداء للإنسان، هم أعداء للإنسان عموما، وأعداء الإداء للمسلم الموحد، وأعداء الإداء للمسلم الموحد، ولا يسلم منهم أحد. فهذا نبي الله صلى الله عليه وسلم كما يعرف في التاريخ، لما اجتمع مشركو قريش في دار الندوة للتآمر على النبي صلى الله عليه وسلم وماذا يفعلون به، قيل إن الذي جاءهم وأوصاهم بأن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم بالطريقة التي أرادوا، وهو أن يوقفوا مجموعة من الشباب يقتلون الرسول صلى الله عليه وسلم ضربة واحدة فيتفرق دمه في القبائل، فالذي أوصاهم بذلك يقال إنه إبليس جاءهم على صورة لم يعرفوه فيها، وكان هو الذي أوصاهم بهذا. وكذلك من الأحداث التي جاءت في الدلالة على أن الشيطان في الواقع يجلس لأهل الإيمان، منها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كما روى المسلم عن أبي الدرداء يقول: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في الصلاة فسمعناه يقول: أعوذ بالله منك، ثم قال: ألعنك بلعنة الله ثلاثة، وبسط يده عليه الصلاة والسلام كأنه يتناول شيئا. فلما فرغ من الصلاة قلنا: يا رسول الله، قد سمعناك تقول في الصلاة شيئا لم نسمعك تقوله من قبل، ورأيناك بسطت يدك. قال: إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي، جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي، فقلت: أعوذ بالله منك ثلاث مرات، ثم قلت: ألعنك بلعنة الله التامة، فلم يستأخر ثلاث مرات، ثم أردت أن آخذه، والله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقا يلعب به ولدان أهل المدينة. معنى ذلك أن هذا الشيطان كان يتسلط ويتفلت على النبي صلى الله عليه وسلم. بل روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فقال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان عرض علي فشد علي ليقطع الصلاة، ليقطع على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة. قال: فأمكنني الله منه فذعته يعني خنقته، فذعته يعني خنقته، ولقد هممت أن أوثقه إلى سارية حتى تصبحوا فتنظروا إليه. فذكرت قول أخي سليمان عليه السلام: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فرده الله خاسئا. فهذا إبليس يتسلط على نبي الله صلى الله عليه وسلم. ولا يخفى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سحر عليه الصلاة والسلام، حتى كان يظن أنه يفعل الشيء وهو لم يفعله عليه الصلاة والسلام. وهذا ولا يخفى أن السحر هو اتفاق بين الشيطان والساحر، فقصدوا إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم، وقصد الشيطان قتله، وقصد الإضرار به عليه الصلاة والسلام. فمعنى ذلك كأن الناس غير النبي صلى الله عليه وسلم سيتعرضون لمثل هذا. فكل من كان على التوحيد أو كل من كان على، نسأل الله العافية، دعوة المشركين في عبادة القبور وما إليه، ثم تاب ورجع إلى الله تبارك وتعالى واستقام على التوحيد، فإنه لا يبعد أن يتعرض له الشيطان بأذى، والجن أن يتعرضوا له بأذى. فالشيخ هنا رحمه الله تعالى يؤكد على أن الواجب على المسلم الصبر، الواجب على المسلم الظن بدينه، والواجب على المسلم أن لا يتراخى في مسألة التوحيد، فإنها رأس ماله، ولا يخضع لمثل هذه الأمور التي تخوفه أو ترعبه أو يحاول بها الشيطان وحزبه أن يردوه عن التوحيد، لأن ذلك دأبهم. ولكن المسلم يعرف أن التوحيد هو رأس ماله، وأن الشرك، نسأل الله العافية، هو أعظم مصيبة يبتلى بها. قال المصنف رحمه الله: وقد دل هذا الحديث على أن من مقت الشرك ونبذ الآلهة وكره تقديم النذور والقرابين لها وحارب العادات الجاهلية والتقاليد الباطلة فأصابته خسارة في المال أو رزية في الأولاد أو آذاه الشيطان باسم شيخ أو شهيد يجب عليه أن يصبر على ذلك ويستقيم على دينه ويعتقد أن الله ممتحنه في دينه وكما أن الله قد يمهل الظالمين ولا يهملهم ويخلص المظلومين منهم كذلك لا محالة هو معاقب للظلمة من الجن ومخلص للصالحين من أذاهم. نعم أن الله تبارك وتعالى قد تكفل بنصر المؤمنين وقال تبارك وتعالى والعاقبة لمن اتقى وقال تبارك وتعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. والله تبارك وتعالى يقول ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فالله تبارك وتعالى قد وعد عباده بالنصر ولكنه يريد من عباده الصبر والاستعانة بالله عز وجل كما قال الله تبارك وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاة. فإن معينك على الثبات على التوحيد أن تعرف قيمة التوحيد فعندها إذا عرفت قيمة التوحيد فإنك ستصبر لأنه أعظم مكسب تكسبه وأعظم خسارة تخسرها فيما لو خسرت توحيدك. نسأل الله العافية. نعم. قال إقبال المملوك على غير مالكه وولي نعمه قلة غيره وعدم وفاء. يعني هذا من العناوين التي يضيفها المترجم عفى الله عنه وهي ليست من الكتاب. نعم. قال المصنف رحمه الله أخرج الشيخان عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله أي الذنب أكبر عند الله؟ قال أن تدعو لله ندا وهو خلقك. نعم هذا الحديث هو في بيان عظم الشرك وشره وبلاء وأنه مصيبة على كل من ابتلي به نسأل الله العافية. وذلك أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري ومسلم أو كما أخرج البخاري ومسلم أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم يا رسول الله؟ قال أن تجعل لله ندا أو أن تدعو لله ندا وهو خلقك. قال ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. فأنزل الله تبارك وتعالى على ذلك قوله عز وجل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. ولكن الشاهد من الحديث الذي أراد الشيخ هنا هو قوله صلى الله عليه وسلم أن تدعو لله ندا وهو خلقك. انظر المقابلة النبوية بين هذين الأمرين أن تجعل مع الله ندا تدعوه فكل من دعوته في الواقع فيما لا يدعى به إلا الله فقد جعلته لله ندا كل من دعوته فيما لا ينبغي أن يدعى فيه إلا الله فقد جعلته لله ندا. ثم ربطها النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله هو الذي خلقك فمعنى ذلك أن لا أحد من البشر ولا من الملائكة ولا من سائر المخلوقين من يستحق أن يكون لله ندا لأن الله تبارك وتعالى هو الخالق ذلكم الله ربكم خالق كل شيء فهو الخالق جل وعلا وهو الأحق بالعبادة دون غيره أيا كان هذا الغير. والحديث صريح في هذا الأمر. نعم. قال رحمه الله وقد دل هذا الحديث على أن إشراك العبد أحدا لله تعالى في علمه المحيط وقربه من كل أحد وقدرته على كل شيء فيستغيث به ويستصرخه أكبر الكبائر لأنه ليس في إمكان أحد أن يسعف بحاجته مثله وأن يكون في كل مكان لا يغيب عنه شيء. هذا من المقارنة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى هنا فيما يتعلق بالمشرك أو الذي يجعل لله ندا فإنه إشراكه لا يمكن أن يتم الإشراك إلا أو دعاء غير الله عز وجل إلا بأن تعلم أو تتيقن أو تظن أو تعتقد أن علم هذا الذي تدعوه محيط بكل شيء، وأنه قريب منك قادر على إعانتك، وأن قدرته على كل، وأنه على كل شيء قدير، وحين يستغيث به ويصرخ به فإنه معنى ذلك أنه قادر على أن يغيثك. هذه المعاني لا يمكن أن تتحقق في أحد إلا في الله تبارك وتعالى. فلا يعني بحال من الأحوال مهما فكرت في المخلوقين سواء كانوا صالحين أو غير صالحين، سواء كانوا من البشر أو غير البشر، لا يمكن أن يتحقق فيهم هذا الشيء إلا الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. لذا يجب أن لا يكون دعاؤك ولا استغاثتك ولا صرختك لطلب النجدة والإسعاف إلا إلى الله عز وجل الذي هو حقا القادر على كل شيء، ومن عداه فهو في الحقيقة عاجز عن كل شيء، لا يستطيع أن يغيثك بشيء. نعم. قال رحمه الله: ثم إنه إذا كان الواقع أن الله تعالى هو الذي خلقنا وهو ربنا ونحن نقر بذلك، وجب علينا ألا ننادي إلا إياه ولا نستعين إلا به، وما لنا ولغيره. نعم، هذا تبكيت لكل من يدعو غير الله عز وجل، هذا تبكيت لكل من يدعو غير الله عز وجل وهو في نفس المقام يعتقد أن الله تبارك وتعالى هو خالقه وربه. إذا كان الله هو خالقك وربك وهو الذي على كل شيء قدير، فما لك تلتفت إلى غير الله؟ لماذا تلتفت إلى غير الله إذا كان الذي عندك وقريب منك وقادر على كل شيء ويفرح بدعائك ويحب منك الدعاء ويحب منك التوحيد وهو القادر على كل شيء؟ لماذا تلتفت إلى غيره؟ فغيره ليس بشيء، والله تبارك وتعالى هو كل شيء سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: فمن كان من جملة عبيد ملك وصنائعه انقطع إليه كليا وأطبق عينه عن كل ملك ورئيس فضلا عن وضيع أو خسيس، أيجمل بنا أن نكون أقل غيره وأضعف وفاء من المملوك لمولاه المجازي؟ نعم، هذا مثل ضربه الشيخ، وهو كثيرا يضرب الأمثال بأن الإنسان إذا كان يعمل عند ملك أو يصنع أو موظف عنده وكذا، هل يليق بهذا أن يطبق عينه عن الملك والرئيس الذي هو تابع له وينظر إلى غيره، أو ينظر إلى إنسان خسيس لا قيمة له ولا وزن ولا حال ولا مال ولا وجاهة ولا قدرة؟ هل يليق به ذلك؟ لا يليق به ذلك لو كان في رأسه عقل. وهذا مثل واضح وصريح، لأن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير، وكل من عداه ليس على شيء قدير في الواقع، خاصة هؤلاء الذين يدعونهم ويستغيثون بهم من الموتى، هؤلاء عديمي القدرة عديمي الحياة. والفرق بين الحي والميت كلنا يدركه، يدرك الفرق بين الحي والميت، وهؤلاء الذين يدعون كلهم موتى، كلهم موتى، لا قدرة لهم ولا إمكانية لهم ولا سمع لهم ولا علم لهم ولا شيئا من القدرة، فكيف يقارن أو ينظر أو يفكر أو يعتقد أن مثل هؤلاء الناس ينظر إليهم ويترك الله الذي له كل شيء وهو على كل شيء قدير وهو الذي بالإجابة جدير سبحانه وتعالى. نعم. قال: الموحد المذنب حري بأن يتوب وتدركه رحمة الله ولطفه بخلاف المشرك العابد. نعم، هذا من العناوين التي ليست هي من عناوين الشيخ. نعم. قال المصنف رحمه الله: وأخرج الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. نعم، هذا الحديث رواه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لآتيتك بقرابها مغفرة. وهذا حديث حسن كما يقول الشيخ، كما يقول الترمذي رحمه الله تعالى، وصححه الألباني غفر الله له. نعم. قال رحمه الله: وقد دل هذا الحديث على أن الإنسان مهما أتى به من ذنوب واقترف من آثام، وإن كانت تعدل ذنوب أكبر العصاة والمجرمين كفرعون وهامان، ولكنه سليم عن الإشراك بدل الله سيئاته حسنات وآتاه قراب هذه الذنوب مغفرة، فظهر أن الذنوب تتضاءل أمام عقيدة التوحيد، وأن بركتها تغشى المذنب فتمحو خطاياه. نعم، هذا الحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام: يا ابن آدم، قول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لآتيتك قرابها مغفرة. هذا يعود إلى عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإنسان إذا كان مات وعليه ذنوب فإنه تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. أما الصغائر فقلنا إن الصغائر تكفرها الصلاة والصدقة والصيام، بل قال الله تبارك وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فاجتناب الكبائر يكفر الله تبارك وتعالى به عن المسلم الصغائر. أما الكبائر فإن الله تبارك وتعالى قد توعد على بعض الأعمال وذكرها الله عز وجل، ومنها مثلا مثل في مسألة القاتل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. وقال الله تبارك تعالى في آكل الربا: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال تبارك وتعالى عن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فهذه الآيات وغيرها والأحاديث كثيرة في هذا تبين أن بعض الذنوب قد توعد الله تبارك وتعالى بها بالعقاب الشديد، قد توعد الله تبارك وتعالى بها بالعقاب الشديد. بل جاءت الأحاديث أن أناسا من أهل التوحيد كما في حديث أنس: من قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من إيمان. فهذا مثل هذا ونحوه أن أناسا من أهل التوحيد يدخلون النار. والحديث الذي ورد في هذا حديث أنس أن الله تبارك وتعالى يقول: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا للقيتك بقرابها مغفرة. وردت أحاديث أخرى من بهذا المعنى، مثل حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه حين سأله النبي صلى الله عليه وسلم: أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال: أتدري ما حق العباد على الله إذا هم فعلوا ذلك؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن لا يعذبهم. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عتبان: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وحديث كثيرة من هذا المعنى، كقوله عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة: اذهب من لقيت خلف هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فبشر غير شاك فبشره بالجنة، ونحوها. هذه الأحاديث أحاديث الوعيد في مقابل أحاديث الوعد، أن أهل العلم ينظرون إليها بمنظار ويستخلصون منها الحق الذي هو جمع بين النصوص، هو جمع بين النصوص، فلا يهدرون نصوص الوعيد ويقولون إن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة ابتداء ولا عذاب له. لا يقول هذا أحد من أهل السنة، إنما قد يقوله بعض الجهلة وبعض العوام وبعض من لا يحسب له في العلم. كما أنهم لا يهدرون مثل هذه الأحاديث التي تقرر أن من كان موحدا أن له رجاء بمغفرة الله وتجاوزه عن ذنوبه، في مقابل الأحاديث أو الآيات التي تقرر عقوبة من ارتكب الذنوب. فهم ينظرون إلى هذه الأحاديث بمنظار الجمع، وكان يعني لهم جمع لهذه الأحاديث بعدة أقوال، منها أن الأحاديث التي وردت في عدم أو النجاة أو عدم عذاب من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال بعض أهل العلم إن هذه الأحاديث كانت قبل نزول الفرائض, إن هذه الأحاديث كانت قبل نزول الفرائض, وهذا قول الزهري رحمه الله والثوري وسفيان الثوري رحمه الله, فقالوا هذا. ولكن الحقيقة أن بعض هذه الأحاديث جاء في المدينة كما في حديث عتبان بن مالك, فهو من الأنصار وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي له في بيته بعد الهجرة طبعا, وقال النبي صلى الله عليه وسلم في بيته هذا الكلام. وكذلك حديث أبي هريرة كان في بعد إسلام أبي هريرة, وأبو هريرة رضي الله عنه إسلامه متأخر, وبعض الأحاديث كان في غزوة تبوك. فمعنى ذلك أن هذه الأحاديث جاءت قبل أو بعد نزول الفرائض, فإذا هذا القول غير معتبر عند أهل السنة. وبعضهم يقول كما هو قول البخاري رحمه الله, يقول إن هذه الأحاديث في فضيلة هذه الكلمة وأنها تكفر الذنوب إذا قيلت عند الموت, إذا قيلت عند الموت وعند التوبة والندم, وهذا قول البخاري رحمه الله. وقول ثالث أنه لا يحجب عن الجنة بعد أن يعذب, يعني أن الله تبارك وتعالى حين أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله, إما أن يكون المقصود بالنار هذه نار الكفار التي يعذب بها الكفار فيحرم عليها أهل الإيمان لأن لهم نارا تخصهم, أو يكون المقصود بأنهم لا يحجب يجبون عن الجنة بعد أن يأخذوا عقوبتهم من النار, بعد أن يأخذوا عقوبتهم من النار, هذا قول ثالث. والقول الرابع أن المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أو الحديث أمثالها, أن يقولها ويأتي بمقتضى هذه الكلمة, لأن ما من يعني وعد إلا له مقتضى, يجب أن يحقق هذا المقتضى, ومقتضى شهادة أن لا إله إلا الله أن يطيع الله تبارك وتعالى وأن يتجنب معصيته. لهذا يقول الحسن, وهذا قول الحسن البصري وقول عديد من أهل العلم رجحوا هذا القول, فيروى عن الحسن البصري أنه كان مع الفرزدق وقت دفن امرأته, فقال الحسن رضي الله رحمه الله للفرزدق ما أعددت لهذا اليوم, يعني حين وهو يدفن امرأته ما أعددت له حين تكون أنت في مكانها, قال الفرزدق أعددت شهادة أن لا إله إلا الله منذ 70 سنة. قال الحسن نعم نعم العدة لا إله إلا الله, لكن لا إله إلا الله لها شروط فإياك وقذف المحصنات, يعني أن لا إله إلا الله حين تقولها يجب أن تؤدي حقها. وسئل وهب بن نبه أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة, قال بلى, ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان, ما من مفتاح إلا وله أسنان, فإن أتيت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لن يفتح لك. فهذا قول يرجحه العديد من أهل العلم. وقول آخر هو أن لا إله إلا الله إذا قالها الإنسان مخلصا من قلبه وصادقا من قلبه, لأن في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يقال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله, أو في الحديث الآخر غير شاك, أو في الحديث الآخر مخلصا من قلبه, فإذا جاء قول لا إله إلا الله مع الإخلاص والصدق فإنها في الواقع تحقق للإنسان, لأن المخلص في المقالة لا يكون إخلاصه حقيقيا إلا إذا التزم بمضمون هذه الكلمة. وهؤلاء أهل العلم الذين يقولون هذا الكلام يقولون إن الإخلاص يوجب على الإنسان أن يكون منضبطا على معنى هذه الكلمة, محققا لشروطها وموقعا أو فاعلا لما يدل على حقيقة إخلاصه, وإلا فإن الإخلاص حين يتخلف فإنه لا يتحقق له الشرط وهو أن يدخل الجنة. وهذا قول شيخ الإسلام وقول ابن القيم رحمه الله وقول ابن رجب والعديد من أهل العلم. المهم أن هذه الكلمة لا شك هي عنوان النجاة, هي عنوان النجاة, ومن مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله صادقا من قلبه فهذا مهما كان أتى من الذنوب فالله تبارك وتعالى إما أن يغفر له ابتداءً وإما أن يعذبه كما قال الله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فكلمة التوحيد هي عنوان نجاتك، فمن أتى بها كان له عهد عند الله أن ينجو إما ابتداء وإما لاحقا. وأما من لم يأتي بشهادة التوحيد فإن الله تبارك وتعالى قال كما في كلام المسيح عليه الصلاة والسلام إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، أو كما قال الله تبارك وتعالى من يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، نسأل الله العافية. قال رحمه الله كما أن للشرك شؤما وظلمة تطغى على جميع الحسنات وتحبط جميع العبادات. نعم، هذا من شؤم الشرك، وهو أنه لا يترك للإنسان عبادة سابقة، لا يترك للإنسان عبادة سابقة، فلو أن إنسانا وقع في ذنب من الذنوب فإنه لا يحبط عمله، يبقى عمله له صلاته وزكاته وحجه وصيامه محفوظ عند الله عز وجل، ويوم القيامة الوزن الحق، توزن الحسنات وتوزن السيئات، فإن رجحت حسناته فاز وكان من الفائزين، وإن رجحت سيئاته وخفت حسناته هلك في الهالكين، لكنه سيخرج يوما ما من النار. فالأعمال السيئة لا تحبط الأعمال، إنما الذي يحبط الأعمال هو الشرك، وهذا من شؤم الشرك. فإن كل صلاة صليتها وزكاة زكيتها وعمل صالح عملته يذهب عليك هباء منثورا. لذا يقول الله تبارك وتعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فهذا نسأل الله العافية من شؤم الشرك، أن تكون جميع أعمالك التي سبق أن عملتها وترجو الله تبارك وتعالى بها قد ذهبت عليك وصارت نسأل الله العافية كأنها لم تكن موجودة، فهذا لا شك أنه من شؤم الشرك. نعم. قال رحمه الله فإنه إذا وقر في قلب المؤمن واستقر أنه لا إله إلا الله، لا رب سواه، ولا ملجأ ولا منجى منه إلا إليه، وأنه لا معقب لأمره ولا راد لقضائه، وليس له وكيل ولا شفيع إلا بإذنه، فقد تطهر من أوضاع الشرك، فما صدر عنه من ذنب فهو من مقتضى البشرية ونتيجة النسيان والسهو، ويستولي على قلبه الخوف من هذه الذنوب وينال منه كل منال. ومن الطبيعي أن يعاف هذه الذنوب ويستوحش منها حتى تضيق عليه الأرض بما رحبت وتضيق عليه نفسه، فلا تصفو له حياة ولا يطيب له طعام ولا شراب. وكل من كان هذا شأنه أضلته رحمة الله ولطفه، وكلما أكثر من الذنوب اشتدت به الكآبة وأحاطت به الوحشة، فمن رسخت قدمه في التوحيد عملت ذنوبه ما لا تعمل عبادة غيره. نعم، هذا أيضا في بيان الفوارق بين الشرك أو بين المشرك والمقترف لبعض الذنوب وهو سليم من الشرك. يذكر الشيخ رحمه الله هنا هذه الأشياء، ويقصد بذلك أن الموحد الذي لا يرجو غير الله تبارك وتعالى ويعرف أن له ربا واحدا وبيده مقاليد كل شيء وإليه يرجع الأمر كله، وأنه المنعم وحده، وأنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير، وهو الذي يعني قادر على أن يهديه أيضا، فإنه يكون إذا ارتكب هذه المعصية على خوف ووجل ونظر إلى الله تبارك وتعالى وتخوف أن يصيبه الله تبارك وتعالى، وهذا لا يكون إلا للموحد، هذا لا يكون إلا للموحد، لأن المشرك لا ينظر إلى الله عز وجل ولا يرجو الله تبارك وتعالى، وإنما يرجو مغفرة ذنوبه من هذا المقبور الذي ليس بيده شيء وليس عنده شيء، فينصرف نسأل الله العافية عن الله الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل: كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. فالإنسان نسأل الله العافية يصيبه الإفك والجحود والانحراف والانصراف عن الله تبارك وتعالى بسبب شركه وبسبب كفره، فلا ينظر إلى الله تبارك وتعالى. وهذا فرق بين الإنسان إذا كان عاصيا وهو موحد، وبين الإنسان نسأل الله العافية الذي يدعو غير الله، فإنه لن ينصرف إلى الله عز وجل ولن يفكر في الله تبارك وتعالى، وإنما يفكر في هذا الذي انصرف إليه، في هذا الذي انصرف إليه. نعم. قال رحمه الله: فكان الفاسق الموحد خيرا من المتقي المشرك ألف مرة. نعم، لأن الفاسق الموحد هذا يرجو الله تبارك وتعالى، أما المشرك نسأل الله العافية فقد ضاعت ظنونه وذهبت نسأل الله العافية عقيدته، وخسر النظر أو التفكر أو الإيمان أو الإقرار لله تبارك وتعالى بالربوبية والألوهية، وصار أمره يتعلق بهؤلاء المقبورين، يبحث عندهم وينظر ويرجو ويأملهم. والله تبارك وتعالى يقول: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ولا شك أن قلب المشرك قد اظلم، قد نسأل الله العافية أصابته الظلمة بسبب الشرك، أصابته الظلمة بسبب الشرك، ولهذا تجدهم نسأل الله العافية، وهذا واقع، إذا نظرت إلى المشركين الذين يدعون غير الله وكلمته في التوحيد فإنه يكره الكلام في التوحيد، يكره الكلام في التوحيد ولا يحبه. لماذا؟ لأنه يحرمه مما في رأسه من الأفكار المتعلقة بهذا المقبور نسأل الله العافية. والله تبارك وتعالى نبه على هذه الحقائق التي تكون عند المشركين، كما قال تبارك وتعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. ثم قال الله تبارك وتعالى: وإذا ذكر الله وحده. انظر هؤلاء الناس الذين يبحثون الشفاعة عند هؤلاء الناس، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. إذا ذكرت هؤلاء الآلهة استبشر وانبسطت أساريره وانفرجت أساريره، وإذا ذكر الله وحده اشمأز. وهذا أمر يجده كل من دعا هؤلاء الناس، كل من دعا هؤلاء الناس إذا لم يكن الله عز وجل قد يعني أراد له الهداية، تجد أن قلبه مظلم، وأنك إذا ذكرت أن الله هو المدعو وحده وهو المرجو وحده وهو الرب وحده وهو الخالق وحده وهو المعبود وحده اشمأز واكفار وتضايق من هذا. وإذا ذكرت هؤلاء الناس وقلت إن الله أعطاهم وإن هؤلاء يتصرفون وإن انفرجت أساريره وارتاح وأقبل عليك. لماذا؟ لأن عواطفه ومحبته وتعلقه بهؤلاء المقبورين الذين لا يملكون شيئا وليس لهم من الأمر شيء. نعم. قال رحمه الله: كما أن الوفي المقصر من الرعية كان خيرا من الثائر المتملق، لأن الأول نادم على تقصيره والثاني معجب بخديعته ونفاقه مدلم بنفسه يحسب أنه يحسن صنعا. نعم، هذا مثل، وكثيرا ما يضرب الشيخ عفى الله عنه وغفر له ورحمه وجزاه عنا خير الجزاء، كثيرا ما يضرب الأمثال يقرب بها. وقلت لكم إن الشيخ رحمه الله كتب كتابه رد الإشراك هو عبارة عن نصوص آيات وأحاديث فيما يريد أن يقرره، أما هذا الكتاب فقد جعل تلك الأحاديث عناوين لأبوابه هذه أو لمواضيعه هنا، ويسهب الشرح، لأنه رأى وهو ذكر ذلك أنه أن الناس لا يستوعبون النصوص، وكان سبق من قبل أنه حيل بين الناس وبين النصوص، فإذا جاءتهم النصوص قالوا إن كلام الله غير مفهوم لنا وأننا نحتاج للعلماء ليبينون لنا، ولا يأخذون من الدين من الكتاب والسنة العلم، وإنما يأخذونه من قول فلان وعلان نسأل الله العافية. فهو يضرب الأمثال حتى يقرب القضية للناس ويقرب المسألة ويقرب التوحيد، وهذا من عظيم نصحه رحمه الله. وهنا يقول: إن الوفي المقصر من الرعية خير من الثائر المتملق، يعني أن إنسان لو كان ملك وله رعية وكان في أحد هؤلاء الرعية إنسان مقصر بحقوق الملك، مقصر بحقوق الملك من ناحية أنه مثلا قد لا يسمع ولا يطيع بعض الأشياء، أو أنه يتأفف أو نحو ذلك. فهذا المقصر الوفي، ولكن هذا المقصر أو هذا التابع لا يرى ولا ينظر ولا يفكر في أن يتخذ ملكا آخر أو أن يخرج ويثور على الملك، لا يفكر في ذلك. لا شك أن هذا المقصر مقصر، ولكنه خير ممن ينكر ولاية هذا الملك ويقول لا أنت لست حقا بالملك، الأحق بالملك أنا أو الأحق بالملك فلان أو علان. فلا شك أن هذا الثائر شر بمقدار كبير عن الآخر الذي وفي ولكنه مقصر. كذلك نسأل الله العافية الأمر المتعلق بهذا الباب كله أو هذا الفصل كله الذي ذكره الشيخ، وهو الفرق بين المرتكب الذنوب والمقصر في باب الطاعة والمشرك. فإن المشرك هذا مثل الثائر على الملك، أما المقصر في الطاعات فهذا مثل الوفي للملك ولكنه مقصر ببعض الحقوق. فلا شك أن الملك يمكن أن يسمح عن هذا الوفي المقصر، ولكنه لا يسمح عن الثائر الخارج عليه، نسأل الله اللطف والمعافاة. هذا ما تيسر ذكره وبيانه، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل التوحيد وأهل الإيمان، وأن يجعلنا ممن كان آخر كلامه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله، وأن يحشرنا تبارك وتعالى نحن وأنتم ووالدينا وذرياتنا في حزب الموحدين المؤمنين في حزب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ويتجاوز عن سيئاتنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. نذكر الإخوان، وهذا يعني طلب من الطلاب، أن الاختبارات ستبدأ الأسبوع القادم إن شاء الله، ونسأل الله تبارك وتعالى لهم الإعانة والتوفيق والنجاح. آمين. وأن يكونوا في دراستهم موفقين وفي حياتهم مباركين وسعداء. لهذا يعني ستتوقف الدروس خلال الأسبوع هذا والأسبوع القادم بإذن الله تعالى. هذا ما يعني أحب أن أنوه به. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: من عقيدة أهل السنة أنه لا يضر مع التوحيد ذنب، وأيضا أن الذنب يحبط ما يقابله من عمل، كيف نجمع بين هذا وذاك؟ هذا ليس من عقيدة أهل السنة. أعيد السؤال. أحسن الله عليكم. يقول: من عقيدة أهل السنة أنه لا يضر مع التوحيد ذنب، وأيضا أنه الذنب يحبط ما يقابله من العمل، فكيف نجمع بين هذا وذاك؟ ليس هذا من عقيدة أهل السنة ولا هذا من عقيدة أهل السنة. فعقيدة أهل السنة هذه عقيدة المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، وهذه عقيدة لأناس مغمورين لا قيمة لهم في الدين، فهذا ليس من عقيدة أهل السنة. فالتوحيد لا شك أن الإنسان تضره الذنوب، قد ذكرنا الأحاديث التي والنصوص التي جاءت عن الله تبارك وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم في يعني عقوبة الذنوب، بل في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب عظيم: رجل على فضل ماء بالطريق يمنعه من ابن السبيل، ورجل حلف على سلعة بعد العصر أنه أوتي بها كذا وكذا وهو كاذب، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا، إن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يوفي. والأحاديث في هذا كثيرة في الواقع. فالذنوب لا شك أنها تضر الإنسان، وما أحد من أهل السنة قال إن الموحد لا تضره الذنوب، هذا قول المرجئة، بل تضره الذنوب، والوزن يوم القيامة وزن للحسنات والسيئات، والوزن هو في الواقع للمسلمين الذين عندهم حسنات وعندهم سيئات، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وأما القول إيش ثاني؟ أنه الذنب يحبط ما يقابله من عمل، وأن الذنب يحبط ما يقابله من عمل، كذلك الشرك هو الذي يحبط الأعمال بإطلاق، أما الذنوب فلا تحبط الأعمال، لأن الإنسان يعني واضح أن الحسنات، أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن عن الله تبارك وتعالى، إن الله قال إن الله تبارك وتعالى بيّن الحسنات والسيئات، فإذا عمل أحدكم حسنة أمر الله تبارك وتعالى الملائكة أن يكتبوها 10 حسنات، ويضاعف الله تبارك وتعالى لمن يشاء، وإذا عمل سيئة أمرهم الله أن يكتبوها حسنة واحدة، إذا عمل بسيئة أمرهم الله أن يكتبوها سيئة واحدة، فإذا السيئات لا تحبط الحسنات. ورد في بعض الأعمال أنها تحبط العمل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله، ولكن هذا حبوطا محدودا وليس حبوطا عاما. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: أبلغ من العمر 68 ولي القدرة المالية والبدنية على الحج، ومن شروط الحج ألا يزيد العمر عن 65، فهل لي بالبدل؟ ما فهمت شلون بالبدل؟ يحج عنه حج بدل لا يستطيع القدوم، وما حج أبدا، ما عمر حج، لا يسعى إلى الحج، نقول يمكنه أن يحج، هاي بدل عليه، أن يعني هذا الذي يقول بالبدل هو قادر، إذا كان قادرا على الحج فعليه أن يحج، وال يعني يقدم للمسؤولين الذين يسألون يعني في أمور الحج، فإنه يتيسر له، إذا يعني لم يتحقق له ذلك صار معذورا، فيمكن أن يعني يحج أحد عنه. أحسن الله إليكم. تقول السائلة: ليس لي القدرة المالية على العمرة، فهل لي أن أرسل كي يعتمر عني عمرة بدل؟ يعني هي طيبة ولا غير طيبة؟ طيبة، ليس لها قدرة مالية فقط. شلون؟ إذا كانت طيبة لا ترسل، أما إذا كانت مريضة لا تستطيع أن يعني تركب السيارة ولا تستطيع أن تسافر، نعم، أما إذا كانت قادرة لا. أحسن الله إليكم. ولو كانت يعني عاجزة فترة، مثلا الآن مريضة هذه الأيام، ولكن يعني مرض ليس دائم لا. أحسن الله إليكم. يقول السائل: لي أقارب يزورون قبور الأولياء، فإذا ناصحتهم قالوا هذه باب زيارة الصالحين ولهم حق علينا، فما توجيهكم؟ زيارة القبور جائزة عموما، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة، وسواء كان المقبورين من الصالحين أو من غيرهم أو من أقربائك أو ليس، ولكن الذي لا يجوز هو السفر إلى القبور، هذا لا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. أما الزيارة فهي جائزة سواء كانوا من الصالحين أو من غير الصالحين، ممن يعرفهم الإنسان أو ممن لا يعرفهم، لكن المحذور هو أن يصلي هناك أو أن يقصد هذه الأماكن للدعاء، أو يعني يعتقد أن هذه الأماكن أو هؤلاء الصالحين الدعاء عندهم أفضل، فذلك لا شك أنه وسيلة للشرك، فإن دعا هناك فهذا بدعة محرمة، ولكن إن دعاهم نسأل الله العافية واستغاث بهم ذلك فهذا شرك أكبر، نسأل الله لطفة. أحسن الله عليكم. فليحذره، يعني يحذر هذا، وأنه لا حاجة إلى أن يكثر من هذه الأمور، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة، يعني هذا المقصود منها، وليس المقصود كثرة الزيارة وأن يذهب الإنسان إلى هذه الأماكن بكثرة، خاصة إذا كان ممن يرى أنهم من الصالحين فيخشى عليه، نسأل الله العافية، أن يكون ذلك وسيلة إلى الشرك. أحسن الله عليكم. هذه القبور ممن اتخذت مما تعبد من دون الله في أيامنا هذا، لا يجوز إذن زيارتها، لا يجوز زيارتها إذا كانت يعني يستغاث بأهلها أو يطاف بتلك القبور أو يسجد لها أو يتخذ أصحابها أولياء مع الله وشركاء مع الله، فلا يجوز، لأن هذا مكان شرك، والنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الرجل أنه يريد أن نذر أن ينحر إبلا ببوانة، قال: أكان فيها عيد من أعيادهم أو كان فيها صنم من أصنامهم؟ قال: لا. قال: أوفي بنذرك، فهذا في النذر وهو عبادة لا تفعله، فكيف في السنة؟ فإن هذه الأماكن يجب أن تجتنب، ولا يجوز زيارتها ولا القرب من هذه الأماكن، لأنه يخشى أن يعتقد فيك ما يعتقد أو ما يفعله أهلها. نعم بس. أثابكم الله جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم جميع المسلمين. آمين.